هل تتعصب بنفسها وتقول لا أقبل الحق إلا من جهتي؟ أسف أن هذا من غير الشريعة، بل الشريعة جاء بقبول الحق ممن جاء. ونحن نرى اليوم أن الجهات المتعددة التي تعمل للإسلام ويدعون على اختلاف ما بينها وعلى قربهم وبعدهم من السنة، نجد أنهم لا يأخذون بهذا التوجيه. فالذي هو من الفئة الأخرى وضد ذلك لا يقبل منه شرطا ولا لا يقبل منه كلمة، لا يقبل منه نقدا، بل إذا نقد قدح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قدح في اليهودي، بل قبل ما شاء ما قاله وقال قولوا ما شاء الله ثم شاء الله. فيه كما قال عليه السلام فيه فهم الصحابة، فيه فهم الإنسان. إذا كان له هوى، إذا كان واحد له هوى يريد أن نأخذ من هذه الظاهرة الصحية عندنا في البناء الدعوي المستقبلي، من أن النظر الموجه بين الدعوات أو بين الفتاة أو الأشخاص أن نتجاوز التعصب للفرد، أن نتجاوز التعصب للداعي، أن نتجاوز التعصب للعالم، أن نتجاوز التعصب للدعوة وللفئة وللجماعة، أن نتجاوز ذلك إلى ما هو أغلى وأهم، ألا وهو التعصب للحق. نبحث عن الحق. الله جل وعلا أعطانا عقول وأعطانا مدارك، والبناء إذا كان فيه التعصب هذا وعدم الافتتاحية فيه والإغلاقية الموجودة الآن، فإنه لن يكون بناء الدعوة بناء صحيح. بل لا بد أن نفتح الأمور وأن نقبل لقب من جاء به إذا نحن نناقش في قنوات مفتوحة على أوسع المجال من جميع الجهات، لأن هذا فيه صلاحا وإصلاحا والنظر والمناظرة والمحادثة والمجادلة التي كلها لها أصولها الشرعية المعلومة. من المظاهر طلب الكمالات، من المظاهر التي تزيد في الدعية طلب الكمال في الأشخاص، أو طلب الكمال في الدعوات، أو طلب الكمال في أنواع التربية. مثلا ألا يقتنع بأحد، أو ألا يرضى بفعل ولو كان في نفسه خيرا ومصلحة شرعية لا يرضى به إلا إذا كان كاملا لنقصه. وهذا غلط، بل النقص يسدد ويكمل. إذا كان عندنا نقص نرغب بأصل العمل، بشرط أن يكون أصل العمل على وفق طريقة السلف الصالح، لا يكون عملا بدعيه، أن لا يكون عملا مخرجا عن طريقة أهل السنة، أن يكون العمل في أصله صحيح. فإذا كان العمل في أصله صحيحا فإن طلب الكمال في العمل دعوي غير واضح. لا بد أن يكون ثمن وثمن وثمن من الثغرات الذي ينبغي أن نتكامل، بمعنى أن ينصح بعضنا بعضا وأن ننصح بالنقص فيه من العيب أو النقص كذا في دعوتي كذا وكذا وكذا. طيب ندرس هذه الأمور ونرى فما كان فيها من حق نزيل به، وأن لا نربي أنفسنا وشبابنا على التعصب وعلى البعد عن قبول غير ما نقتنع به. لا شك أن الإيمان يتبعه، وكذلك أمور الإيمان تتبعه، ومن دعاهم إلى خير فأجيبوه. والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا ترى من طريقة الراسخين في العلم في هذه البلاد أنهم يسددون النقص إذا كان موجودا، وإذا وجدوا من يجروه من أحد دعاهم إلى بلد وطلب من محاضرة أو طلب من لقاء أو نحو ذلك، ورأى عليه بعض النقص أو سمع عليه بعض النقص يفاتحه ويقول له كذا وكذا. أما أن يتصور واحد منهم أنه لا دعوة إلا على وجه الكمال أو لا نقبل دعوة مطلقة، هذا ينتج عنه أن نقبل بتسلط أهل البغض، أن نقبل بانتشار الفساد، لأنه إما هذا

هذا ما أثرته في الكلام إلا إشارة، لكن أنا يجب الواقع عليه واقع إبعاد ما أنا فيه. فتلحق بين كل سنة وسنة فيه غزل عظيم لإبعاد حب التدين من النفوس، ترى من جهة الشبهات، ترى من جهة الشهوات، جهة المال، جهة فتنة النساء، وهذا له قنواته وميادينه الكثيرة. فهذا الأمر، هذا الورع، لا شك أن علاجه واجب على الجميع، وأن مجابهته واجب على الجميع، واجب على الناس كلهم فيما يخصه، واجب على ولاة الأمور كل فيما يخصه. فالله جل وعلا سائل كل أحد عن ما استرعاه عليه، وهذا يعم خاصة البيت أو أسرة، يعم المسؤولية الصغيرة ويعم المسؤولية العظمى. نعم، هذا مثل ما ذكرت، هذا سؤال وجواب، لكن من حيث إدخال الأطفال إلى المنزل كما هو معلوم أن الأصل فيه منزل، لأن هذا الجهاز يكون فيه عرض أشياء محرمة كثيرة، والأكثر فيه محرمة وما فيه بما ينفع عليه، وتعريض البنات المراهقات أو الشباب أو نحو ذلك إلى مثل هذه الفتن لا شك أنه مصيبة. لكن بعض أرباب البيوت قد يحرص واقعيا، فهل أو قد أدخله فعلا، فهنا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتخلص منه قصدا، وإذا لم يتمكن من ذلك فيدرء الشر بأقل ما يمكن، يعني يكون ما يحصل أقل ما يمكن، يعني يرى مثل هذا الجهاز الأطفال دون سن التكليف، فإذا وصل سن التكليف يجتهد في أن لا يروه، أن لا يروه، لأنهم إن رأوه ففيه من المفاسد ما قد يحرقه. بعض الآباء أو بعض المسؤولين من البيوت يهمل جدا في بيته، فليزيد عن جلب التلفاز إلى جلب ما في الدشوش هذه والقنوات الخارجية مما فيه استثناء غالب، يعني غالبا ما تفسد البنت أو تفسد المرأة كبيرة أو صغيرة، وتفسد الرجل والشاب. بعضهم يرغب أن يرى ويحتج بحاجة أهله، والله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، واللقاء عند الله جل وعلا وملاقاة الله جل وعلا كائنا وقادما، فتيسر الجميع، والله سبحانه وتعالى يغفر للمسلمين، نسأله أن يعفو عنا وأن يتسامح وأن يلهمنا رشدنا وأن يقي كل المسلمين الشرور والآثام، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.